رحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. هذه أيضا كنفس المسألة السابقة، وذلك هل يجوز الخروج من صلاة الإمام أم لا؟ بعض أهل العلم لا يرى ذلك، والخلاف قوي، وبعض الآخر يرى ذلك. إذا كان يعني مثلا حصل له بول أو ما إلى ذلك، أو حاجة، أو كان يعني مريضا، أو يعني عنده تعب طول النهار يشتغل، ثم بعد ذلك لحق به فصلى معه وطول عليه، فهل له أن يصلي وحده ويسمونه نية الانفراد يعني، فينوي ذلك أن يسلم ثم يصلي لحاله، أو ينوي المفارقة؟ في خلاف بين العلماء. والصحيح وهو الذي رجعه المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك جائز لحاجة ما، أن ذلك جائز لما ذال الحديث الآتي. ولما كانت مسألة خلافها قوي علقه بصيغات الشرط ولم يذكر جوابه، لكن جوابه يعلم مما يأتي من الحديث، جوابه أي بالنسبة للبخاري. البخاري من أحد الاحتمالين، ما الذي رجعه؟ رجح ما دل على الحديث الآتي.